ان شاء الله اللي فات الحصه الاولى والثانيه اللي هو اول ايه اول ست سبع في الحصه هقولهم مره واحده قول الكلام ليه على الفات الاول حصه او اثنين قول الكلام الساعه 1:30 بعد حصتنا المعتاده لكن الساعه تبقى من 11:30 لما نخلصها الساعه 1:30 هنراجع اول حصتين معلش ظبط يا او ناخد لنا ايه بالشكل ده؟ يعني ايه ميوتيشن؟ يعني تشينج ان الميوتايب سيكونس. نعم. طبعا الجدول ده مهم جدا، ده مش مع الديفينيشن. الديفينيشن ان انا اقول تشينج في الباكتيريا كاركتر مش بيجي في الميوتيك او جينوتيك. لكن الجدول هيقول لي فارق. طيب نتكلم على الميوتيشن ده. ايش في الميوتيزايد سيكونس؟ مش بيغير سبونتينيسلي ات ان ايرور اوف ريبليكيشن او ميتين انجلوس. يعني ايه الشيء؟ يعني بص كده، يعني عندي نيوكليوتايد سيكونس معين، ادينين ادينين ادينين، وبعدين اي حاجه بقى، تورامين سيتوزين سيتوزين تايمين الى اخره. ادينين ده كان سيكونس جينيتك سيكونس او نيوكليوتايد سيكونس معين. السيكونس دوت ممكن يحصل فيه حاجه من ثلاثه، يا سبستيوشن اوف ا بيز لون انذر، يا انسيرشن يا ديليشن. يعني بيز تتكتب الادينين دي تبقى جوانين مثلا، يحصل اثناء الريبليكيشن يحصل خطا، بدل ما نحط ادينين نحط جوانين بدل بس. يبقى حصل ريبليسمنت او سبستيوشن، ده واحد من الميكانيزم اللي ممكن يحصل. يا انسيرشن تبص تلاقي حته ترانسبوزر الاليمنت او تروبيش او غيره انسيرت نفسها وسط السيكل بتاعه. يا اما ديليشن حته بتقطع في الكونكشن انزايم ولا حاجه. يبقى سبستيوشن انسيرشن او ديليشن ده الميكانيزم اللي بيؤدي الى الميوتيشن. الكلام دوت يحصل سبونتينيسلي مع اثناء الريبليكيشن، وهو الكلام ده بيعمل كومبلمنت للكلام. ليه يحط قصاد الادينين تايمين تايمين؟ ليه يحط قصاد الادينين تايمين؟ حط ستراتيجي. يقول لك لو الثلاثة دي في الريبليكيشن اللي جاية تيجي تعمل كومبليمنت بتاعها تكون حاطة ادينين ادينين جوانين، فرق جوانين في الاساس قصة دول بيشيلهم. أو ده سبستيوشن يحصل بخطأ أثناء الريبليكيشن وبمعدل ثابت، بس معدل قليل 10 to minus 6 إلى 10 to minus 7. يعني لما احط ماينس في الدار، يعني واحد على واحد على 10 اس 6، يعني 1 every million او 1 every 10 million من كل مليون او 10 مليون جنريشن خليه ممكن يحصل فيها ايرور. طب ده معدل مقبول جدا، ايه يعني واحد 10 مليون ولا 1 مليون؟ لكن لو البكتيريا بتنتجيت اندر ستريس، يعني معرضه لماده كيميكال او فيزيكال بيشن اكس راي او يو بي، فالمعدل ينزل من 10 تو ماينس 3 او 10 تو ماينس 4. يعني 1 في 3 10 تو ماينس 3 يعني 1000، يبقى 1 في 1000 او 1 في 10000. وفي هذه الحاله طالما البكتيريا بتنتجيت اندر ستريس بسمي الميوتيشن ده انديوس، يعني في عامل مؤثر سرع او كثر من معدل الميوتيشن، كان يكون البكتيريا تعرضت لفيزيكال بيشن اكس راي او يو بي او ماده كيميكال في الانفايرمنت بتاعتها. النتيجة يتعلق بالفريكونسي بتاعها قد تكون أو بالسبب قد تكون سبونتينس أو إنجوز. النتيجة يتعلق بالميكانيزم قد تكون نتيجة لسبستيوشن أو كاتيز ولا نظر أو إنسيرشن أو ديليشن. إيه الناتج بتاع الميوتيشن؟ إيه النواتج اللي جت؟ الديبيلز على إيه اللي حصل؟ لو العملية استبدال في الديبيلز يبقى الناتج حاجة اسمها سنجل بيز. وعشان هي سنجل بيز يعني كانها نقطه يسموها بوينت ميوتيشن. وقد تكون الميوتيشن سنجل بيز، يعني بيز استبدلت بيز، او يسموها بوينت ميوتيشن. ما هو الناتج بتاع السنجل بيز او البوينت ميوتيشن؟ حاجه من اثنين، يا اما سايلنت ميوتيشن. والسايلنت يسموه ايه؟ سام سينج ميوتيشن. مش فاهم. بص كده المثال اللي انا قلته ده انا اصلا كنت عامله. الاون اون سين ده الاوريجنال توزن. ممكن يجي يحصل ترجمه ترانسكريبشن وترانسكريبشن. الاون اون يرجع الاوريجنال. الاون اون سين لما نعمل سورس في ار ان ايه؟ فاهم؟ هيبقى هو في ار ان ايه في برضه؟ يو يو يو يو يو يو يو يكون النمو ده تكون لما يترجم عند الروزوز يبقى في ماء الألمين. طيب حصل ان مش حصل بشكل مدونة ده مدونة السلطولة بجين فتشي حقيقة طريق بجين ده كمعت بجين ده وليكن تركيبها number three. Thank you. أو جين ريبوبانيشة أو ريكا بيولوجي ديكين تبص تلاقي بعضكم تحسن عن الصف اللي قاعد مع أصحابه يقولوا أنت لسه في الخط في يقول أنا نفسي أشتغل في الجينيتك الجين علمي الأساس الوصية ده واللعب مع الجين والواحد تاني يقول لا لا كالكلونينج عندهم عملوا نعجة وكويتا وبتاع بتاع كدولي والكلونينج كلونينج والكلونينج والكلونينج قال لي انا عندي شغلات في المنتدى بقول لك هياخدني معاك وانت قلت له لا بس ايه دي تكنولوجي خبيثه سيرتيفيكيت ليه ما حدش فيكم سمع عنه خالص قال له لا اشتري لك الكومبانيشن ده حاجه حديثه جدا ومعاك هم كلهم عاملين دماغ حاجه واحده اهو كل دي مسميات مختلفه لنفس العلم الجينيتك انجيرنج هو الجينيتك كومبانيشن هو الدي ان ايه كومبانيشن هو الموليكولار بيولوجي هو الكرونيك انسبيرنس وهي المقصود بيها ان انا بجيب جين او دي ان ايه فراجمنت من ديفرنت سورسز واعمل لها ريكومبانيشن عشان اطلع في نيو جين كومبانيشن. طب وانت ايه هدف النيو جين كومبانيشن دي؟ هتشوفوا الهدف معانا بس تعالوا نشوف التكنيك الاول. التكنيك بتاع الجينيتك انجينيرنج بيتكون من خمس خطوات. نمره واحد تجيب الجين اوف انترست ادي الكروموسوم اهو عليه الجين اوف انترست اهو تحصل على هذا الجين اوف انترست اللي هو اسامي اخرى تحتاجه فرد الهدف بتاعي جين اوف انترست الجين اللي انا مكمله تحتاجه فرد الدي ان ايه لان لو انا دخلته جوه تكمله التيست في النهايه هيبقى بالنسبه لها فرد بيسموه باسنجر عشان حد هو مر دي في خطوات في رحله لحد ما دخله جوه الخليه واخد منه برودكت او نتيجه معينه فبيسموه اسامي مختلفه انتر لان بعمله ريسبشن تارجت ان يو انتر. تعالوا ناخد مثال عشان نقدر نتكلم بدل ما نقعد نتكلم بشكل عام من المشاكل اللي اتحلت في التكنيك دوت وعشان كده هاخدها كمثال مشكله مرضى السكر. مريض السكر علاجه اللي عنده مشكله في الانسولين برودكشن ده هيعيش طول عمره انسولين ديبندنت. الناس بتوع الفرقه مشهورين عرفوا يستخلصوا الانسولين من الانيمال فبقى في انسولين فور انيمال اوريجن ده اغلبه موجود في السوق رخيص حتى لو رخيص ورخم عن الاول لانه في عيوب في مشاكل. لما مريض السكر بيتنقل من انيمال انسولين السكر بتاعه بيتفضل زي الفل ما عندوش مشاكل في تنظيم السكر نفسه. لكن باعتبار الانسولين ده مستخدم في السيرم بتاع الانيمال هو بيشتمل على فورين بروتين بروتين الحيوان مختلف عنك فجسمك الانسولين بيتعرف على الفورين بروتين ده على انها انتيجينيك. مر عليك كلمه كده كام مره وانا وهي هاخدها بالتفصيل قريب ان شاء الله. الانيمال هو فورين سبستنس بتستجيب الانسولين فتلاقي الانسولين اللي بتلاقي كل يوم ده كانه فور سبستنس عمال كل يوم يتحدى الانسولين يقول له انا فور اهو طب يا عم اسبرن عليك قول انا فور تاني خلاص فجاي بقى تتحدى فالانسولين بينبعث وبيعمل ريسبونس اكسجيريت مبالغ فيه مما يؤدي الى تيشو دامج للغصن. فتلاقي المريض اللي بيتحقن بالانسولين يوميا يعمل كلاكيع في مكان الحقن او يعمل اسبريشن في الجلد أفضل اسمها أرنب رياكشن. هناخد الأنجلش ثلاثة. حبوا يحلوا المشكلة دي. فقال لك نحضر انسولين أوف هيومن أوريجن. طب وكيف يمكن الحصول على انسولين أوف هيومن أوريجن؟ ممكن ناس فولنتيرز آخد منهم دم واستخدم انسولين؟ ممكن. عملية ممكن. بس كمان الانسولين على تحصل عليها من الشخص الواحد. وكفي حقنة للمريض صح؟ لو المريض حقنة كل سنة. لو كان المريض هياخد فرز ويخس كان ممكن لكن هيعيش طول عمره لايف ديبندنت على الانسولين. يعني كان محتاج مواطن سليم لكل مريض صح صح مش عارف انتخابات يعني لو انا نازل انتخابات ممكن اوعد انا الدايره بتوعي مرضى السكر من اهل الدايره بان كل مريض سكر هيتخفي هجيب له مواطن سليم واقول له ده معاك بتاعك كنت انه نزل كل يوم زي ما انت عايز طول عمره. دي حاجه مش فيزيبل ومش مش سهله. ففكرنا بالتكنيك الهادي دوت. هو بيقول لك لو احصل على الانسولين بتاع البني ادمين أول خطوة في تطوير نوع. ممكن تشيله إنتر أو تحسينه تارجت أو جول أو إنسرت أو مسنجر. وهو مين هنا معايا؟ مين؟ الإنتر يشيل من أول إنتر. الكيمياء لوكو على طريقة تانية أسهل. بدل ما تيجي الكروموسوم وأقطع في الفريتشر بالنظام عشان تاخد الجين دوت، أنا أخلي الجين ده يشتغل. وهو بيشتغل بيعمل ترانسكريبشن فيقوم يطلع مسنجر ار ان اي. اروح واخد المسنجر ار ان اي دي سهله قبل واروح عامل حاجه اسمها ريفيرس ترانسكريبشن. هو الترانسكريبشن هو ان الدي ان اي يعمل ار ان اي. امال الريفيرس ترانسكريبشن ان ار ان اي يرجع يعمل دي ان اي. اقول بالبوليميريز اخلي الدي ان اي الدبل ستراندد. يبقى انا كده حصلت برضه في النهايه على نفس القصه. الكتابات بتاعنا ما قالكش لانها تفصيله بتاع الكيمياء يعني. الكتاب قال لك احصل على جين وانترنت وخلاص، احصل عليه انك تجيب الكروموسوم وترجع في الانتريشن انزايم ماشي. احصل عليه انك تجيب المسنجر ار ان اي وتعمل له ريبيرت ترانسكريبشن اوكي. المهم انك تحصل في الاخر على مين؟ على الجين وانترنت اللي سميته الاسامي قدامك دي التارجت او الانترنت او الفورين او المسنجر دي. عايز ادخل الجين ده جوه خليه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع اجيب بكتيريا سيل في هذا الشكل وادخل الجين ده مباشره جواها عن طريق التجربه اللي عرفناها في حصه فاتت اسمها ترانسفورميشن. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب ما اذا تجارب الجينيتك انجينيرنج كان ممكن تختصر او تختزل الى خطوتين. هات الجين وانتر ودخله جوه بكتيريا سيل في ترانسفورميشن. وهو ان شاء الله يشتغل. الكلام ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان واحده من اهدافي اني اخلي الجين دوت جوه الخليه دي يقدر. عشان لما يقدر يديني برودكت في كميات كبيره او انا احصل عليه كميات كبيره في نفس الجين بعد كده. عشان الجين ده يقدر مش اي جين يقدر يريبليكيت صح؟ يبقى لازم اشيله على موليول قادر على الريبليكيشن. يبقى لازم اجيب له بخطوه نمره اثنين حاجه اسمها اكلونيك فيكتور. وعشان من دلوقتي نقدر نتابع وليكن الكلونيك فيكتور ده بلاز ميست. ازاي بلاز ميست مفتوح زرقا هيحمل جين ليجيرو؟ يبقى لازم افتح البلازما. لازم افتح البلازما من خطوه نمره ثلاثه اهو ووظف الريستريكشن ان ذا نيوكليوز انزايم. وكنت بيتعرف على سنجل سايت في البلازمين ويفتحه. هنيجي للتفاصيل دلوقتي. فلما يفتح لي البلازمين في سنجل سايت يبقى فتحت عندي مكان اقدر في الخطوه الرابعه او اختياري الدي ان اي والانترنت واحطه على البلازمين ويربط بمجرد اسمه لايجيز انزايت. يبقى انا بعمل انيلينج او سيلينج او لايجيشن يعني بلهم. وهنا تبقى الخطوه الخامسه إن الأدخل هذا الكونتنت المكتوب من سايت أنسيتو من بكتيريا أو كونتر روز ونتلفت إنه قادر على أوتونوموس ريبليكيشن لما يبتكر كتير أهو يبقى الجين بتاعي حصل له أمبليكيشن كبر. لما يا إما البرودكت بيبقى جين يعني بكتيريا بتصنع لي الإنسولين بكميات كبيرة يا إما لو أنا عايز أرجع وأحصل على الجين بتاع الإنسولين بكميات كبيرة استخدمت التكتيل انها تضطر لي تبقى مصنع للجينات تضطر لي الجين بتاعي تعمل لي منه جزء كبير. الخمس خطوات دول بمنتهى البساطه هم خطوات التكنيك اللي اسمه جينيتك انجينيرنج تكنيك الهندسه الوراثيه او الكرونيك انتجريت. الخمس خطوات دول ذكر فيهم خمس حاجات لازم يتعلموا عشان يقدروا يستمروا. اول حاجه هي اسهلهم الدي ان ايه والانترنت او نسميناه تارجت او كورن او فاسنجر او انسر. واللي بحصل عليه اما بان انا اجيب الكروموسوم واقصه بالانسكريبشن انزايم. وكل الانسكريبشن انزايم بيعرف يشتغل هنا وهنا على جانبي الجين. ولما بحط الانسكريبشن انزايم يقوم يقص الجين في الكروموسوم. لان زي ما قلت لكم اسمح للجين انه يعمل ترانسكريبشن واخد المسج ار ان اي واعمل له ريفيرس ترانسكريبشن أو أحصل على الجين مرة أخرى. كفاية كده كلام على أول خطوة الدي إن إيه والإنتر. تعالوا نتكلم بالتفصيل على أهم خطوة في الشابتر ده ونجيب فيها أسئلة كتير جدا ألا وهي الكلونينج فيكتورز. كلمة تقولي فيكتورز عايزين منك ديفينيشن ثاني واحد، عايزين منك مواصفات الارض كرونينج فيكتور ادي اثنين، ثم عايزين منك الانواع التايبس بتاعت كرونينج فيكتور. كديفينيشن الكرونينج فيكتور بتبقى كارير، خدت بالك؟ خدت بالك ان الكرونينج فيكتور في الخطوه دي الرابعه بتشتغل ككارير او فيجل، مش كان كاري. لو على كاري بس يبقى الديفينيشن غلط، لان على فكره اقدر افتح كلاس واشيل عليه اي بيس من البي دي، صح؟ الحكمه مش من انه يكاري بس، رابعة من كاري اند انترفوز دي ان ايه انسايد السيتا بوينتك من النيرفوز نيرفوز كمان. الكرونيك الكترون هو كاري او هيكل ديس كان كاري اند انترفوز دي ان ايه بلاتنس مثل السيتا بول كاستيريال او كوندر روز. ما هي المواصفات المطلوبه في الكروني عشان اقول عليه ايديال؟ الايديال كروني ليفيكتور لابد من توافر عده مواصفات دي استفينا منها في هذا الكتاب في الخمسه بس. واللي بيكون بيطلع على كتب اكثر من كده هيلاقي حوالي 8 9 10 مواصفات. الخمسه الاهم هم اللي مكتوبين عندك فوق. It should be as small as possible. Then, it should be as small as possible. عجل. When it's running the vector, you need to go أصغر ما يمكن. كل ما كان أصغر، كل ما كان أصغر. عشان إيه؟ مش عين صغير؟ لكن مش عارف من الإنتفيشن الحق؟ عشان يعرف يخش في النص من الاخر. بص بقى الاجابه دي اقرب اجابه. بص يا جماعه دلوقتي اتفقنا ان البكتيريا بتقاوم انها تاخد دي ان ايه عن طريق السيرم البرين بتاعتها، وحتى البكتيريا دي عليها كومبتنت وعندها كومبتنت وفيها دي ان ايه باي ترانسفورميشن ليها ليميت، ليها حدود، يعني اكبر فراكشن تقدر تخش عن طريق السيرم البرين تتراوح من 10 الى 15 كيلو بيت بين ديبندنج على نوع الكبتيريا. يعني الكبتيريا تقدر تدخل بالكثير 10 كيلو متر بس. الكبتيريا بتدخل قط 15 ما تعيش اكثر من كده. الكبتيريا الناويه تسمح لدي ان ايه يخش عن طريق السيرمين برين بره تسمح لدي ان ايه محدود في الطول، صح؟ طب يوم ما تجيب انا كرونينج فيكتور مش احنا قلنا كرونينج فيكتور يتراوح من 0 كيلو متر 2 3 كيلو متر قط 100، لو جبت بلازمنت لوحده طوله 100 كيلو متر ده ما يخش في لوحده بقى. طب لو جبت جنب طوله 15 كيلو متر لو دخل في الكبير هيخش لوحده، طب يبقى شال ايه؟ لان انت عايز اشيل عليه مين هي اهو، صح؟ يبقى كل ما الجلاس بيتصغر كل ما سمح لي ان انا اشيل لارجر بيز اوف بيزي لارجر براكت، يعني كل ما الجلاس بيبقى 2 كيلو يبقى انا اقدر اشيل عليه 8 كيلو 9 كيلو 13 كيلو، مش كده؟ طب لو الجلاس من 10 كيلو لو كنت ما بتدخلش ب 10 كيلو ده ما كنتش ماشي حاجه. بص الكتاب كده الجمله بتاعته صعبه، انا حاسس ان انا بجمله ثانيه. بقول لك يبقى سلول اند بوسيبل تو كونتريبيوت، ده كلام الكتاب. تو كونتريبيوت از ليتل از بوسيبل تو ذا انتاير رينج او ذا اوفرتور رينج اوف ذا ريسورس اللي موجود. جمله معقده شويه. يعني عشان يبقى هو في مشوار البروتوكول اصغر من جزء التمنتول. كنت انت اقول بص الكوبايه المليانه بقى اقول الطريقه اهم من شويه. تمام؟ قول عشان يقدر يبروفوز لارجر بيزنس تقديم ايه السايد بتاعه؟ اسف كل ما كان هو اصغر كل ما قدر يبروفوز لارجر بيزنس تقديم ايه في السايد بتاعه. بدل ما يقول عشان يشارك في المصير الاصغر والبوست يبروفوز دول عشان يبتدي ايه اخر اللي هيحميله بلازما يشارك في المصير اكبر. شيء حلو قوي. يبقى عشان يقدر الجسم يتنفس لارجر بيسز اوف اوكسجين. جميل. طبعا عشان اثبت الحاجه دي ان هي ما بتبانش بالعين ولا بالميكروسكوب لازم تبقى ويل كاركترايز. يعني يا جماعه عشان كنا نعمل تجارب انا اشتغلت شغل الدكتوراه بتاعي في الكليه اللي هي شركه الاوكسجين كنا عشان نستخدم تجربه لازم نحط خط البحث الاول. خط البحث اللي فيه كتب يفتح كتب يشوف صور للجسم. الجسم ده tudo que eu tinha mesmo. Eu não sei como você trata, eu não lembro se foi isso. الكبتيريا اللي ما يجيبش بلازمة تموت. ونعمل لي جراديوت نعيش وهي دي ناخدها نكمل عليها الدراسه بتاعتنا شاميه واحد مشروب كده ان يكون انت تقدر تعرف هو دخل الخليه ولا ما دخلش فلا بد ان يكون عليه ماركر الماركر ده ممكن يكون ماده فلوريسنت ولما تخش جوه الخليه والخلايا هتشوف الرسم كده هو دخلها صح طبعا كنا بنخش الخليه عن بعض عشان تبين كل الخليه فيها فلوريسنت ولا لا فتيجي نحط ماركر اسمه شوينا احط بلاست ان يكون بيحمل ار فاكتور يعني خلي فاكتور ريزيستنس تو انتيبيوتيك معين وليكن ار بي دي يعني ريزيستنس تو انسولين لو اختار الهوست بتاعي يناول ادابشن ايه الشيك بتاع الانسولين بتاعي يكون بكتيريا هانسنس تو انسولين فالخلايا اللي يحصل لها ترانسفورميشن تصبح انسولين ريزيستنس واللي ما يحصل لهاش ترانسفورميشن تظل انسولين ريزيستنس طب لما احط انسولين في ميديا بتقوم تقول تعيش يبقى اللي عاش ايه انا هكمل عليها الشغل بتاعي هي اللي جواها الصفه اللي انا عايزها صح ولا غلط؟ يبقى ادي الخمس خطوات اللي هي خمس خطوات اللي لازم يتواصلوا الكرونيك فيكتور عشان يبقى ايديال. ايه انواع الكرونيك فيكتور؟ انا بدات الكلمه بلاستر عشان اسهل عليك الامر. الناس اللي يعتبر كرونيك فيكتور احد نوعين بلاستر هي الات الاكسس والستريج مريم تفضلي مين يا مريم والاكسس ولا الستريج الاكسس علم ده سؤال جاي من اربع سنين يعني اول مره يجي السؤال ده في الامتحان قال لك ايه في ليه الاكسس الاكسس يعتبر ايدي كروني نيجاتيف انقسم الطلبه الى ثلاث مجموعات مجموعه عارفين الاجابه طبعا وجاوبوا زي الفل مجموعه اللي هم ما بيحطوش غلطه وبعدينهم المجموعة الثالثة مجموعة الطالب الذكي اللي بيعرف يتصرف، يبقى مذاكر بس ما كانش متوقع سؤال، كان ذكي دي أول مرة. ها؟ المجموعة الرابعة. المجموعة الثالثة اللي هو الطالب الذكي اللي بيعرف يستنتج الإجابة. عجبني أوي إجابتهم اللي كنت بصحح السؤال ده بتاعتهم. قال لك أكيد طالما قصد الناس رسمي وقال لي كروني فيكتور هو كان فيها إيه الانسجام أيضا كروني فيكتور. انا اكيد يبقى الناس بلاستيك هي بروفيل جاوب من غير ما يقرا الاجابه المطلوبه انا يبقى اكيد الناس بلاستيك هي بروفيل يحقق نفس البروبرتيز بتاعت الايزو كرونيك فيكتور اللي منها فور اكزامبل وحكايه السلطات الناس بلاستيك او البعض الاخر كتب السلطات الايزو كرونيك فيكتور الصفحه دي ده صح وده صح اللي منها ان السلطات الفايز وده اول شرط اللي منها انه جينيتيكيا وتضمن بريلاكسد وبيوصل 30 ل 50 كوبس وده شيء مطلوب. والكروني كده باستضافه الجمهور مش الصح. اذا الريلاكسد بلاستيك يعتبر ايديال كروني فيكتور لانه فعلا بيكون من معظم البروبرتيز اللي مطلوبه في الايديال كروني فيكتورز بتذكرها من عندك هنا بتذكر امثله ليها انه يكون بيرس فور انسايد انه يكون كيبل وخطوره مالتيبيكيشن الكلام كله بيوصل لارج كوبي نمبر 30 ل 50 كوبي نمبر. نعم. هو الابلكيشن لما يتعمل 30 ل 50 كوبي نمبر يبقى عمل لك الابلكيشن. اوكي؟ لما بنتكلم على مواصفات الريكسل بنتكلم على مواصفات الايدي كروني فيكتور واللي جت صح. لما بنتكلم على المواصفات اللي في الريكسل اللي تحقق شرط الايدي كروني لا ما هو برضه الريلاكس بلاستيك هيبقى عليه ممكن ماركر مميزه الريلاكس بلاستيك انت درسه في الالجوريزم كاركترايز ال اقول ايه بس كده كنت الناس اهو ايه مهم قوي هو لما يجي يدخل بلاستيك بيعمل جين معين داخل الخليه بيدخله في مش كتير كونجوجيشن ولا ترانسفورميشن ولا ترانسدكشن ترانسفورميشن هتحط الخليه دي هكمل لك بقى الصوره هتحط الخليه دي في اكوبر تمام وتحط الريكوفيان بلازم بتاعك اهو وتحط ايه عشان تعمل ايه؟ تحط بفر غني بالكالسيوم كلورايد عشان تعمل ما يعرف الارجونيشيا كوزمس الله ينور عليك تاني كلوننج فيكتور البكتيريوفيش درست البكتيريوفيش أبطلت قوانين السنة الأكلونينج فيكتور. شوف بقى مش عايزين نرسم اليوم. بص الحين الفكتوريوفيش شكله إيه؟ معايا دكتور هناك يا عبد الرحمن ورفاق راجل في الجيش يا عبد الرحمن نيم وتين النيم فيها كبسه اللي هو البروتين كور وجوه كله نيكليك اسيد كور دي ان ايه مثلا او ار ان ايه اكتشفنا في التكتيروفيش قانون اسمه ذا فول هيت رول مش عليك انت لسه في الماجستيرات يعني عشان صعب شويه القانون ده بيقول دائما اللي فيه ان ينفع التكتيروفيش يشغل من الهيت حوالي 70 الى 75% من حجم الفراغ بتاع الهيت الداخلي ده إذا يمكنك إنك تضيف على الفراغ بتاع الهيد كام كمان؟ 25 ل 30 صح؟ وخد بقشيش إن الهيد 5% زيادة الهيد ممكن تدفع هو 5% نوع من الإيه؟ مش فاكر إزاي حتة الاختلاع ده يسترش كده شوية فتقدر 5% دي إيه دي زيادة يبقى ممكن الهيد تعبيها في حوالي 30 الى 35% من حجم الدي ان ايه اللي جواها دي ان ايه زياده عليهم ده اسمه سكول هيدرون لو عطيتها اكتر من كده ما تبقاش ضايق وما يعرفش ان الدي ان ايه اشتغل يبقى انا عندي حجم الفراغ هو يمثل 30 و35% من طول الدي ان ايه الاوريجنال بتاع الاكتينوفيش لو جيت تكمل الكتاب كاتبه لك اللاندا الاكتينوفيش الاكتينوفيش اسمه لاندا بيوصفه ايكولاري لقينا طول الدي ان ايه بتاعه 52 كيلو بير يبقى عندك مساحه قد ايه حجم الفراغ تقدر تضيفه 30% كام تقريبا؟ اضرب 30% في 52 كيلو يبقى 15 بوينت تنصب يعني لو بين 15 و16 كيلو بير تقدر تبلغهم هنا تعدي بيهم الهيت والهيت تفهمهم عشان تدخلهم لك انا ليه بقول لك ارقام مش مكتوبه في الكتاب عشان تعرف ان اعدي من الهيد الجزء دي ان هي زياده ده شيء ممكن وخلي البكتيروفاج يشتغل كلمه شغلا وروح قايل لك يكون اللي ينفع جوه بكتيريا الدم بس واضح هنا انك لازم تستخدم نوع من البكتيروفاج اللي بيدور الاني سايكل اللايتك ولا الماجينيك الماجينيك عشان لما يدخل يكون ينفع يكون جوه الخليه مش يكسرها مش يخش يكسر خليه بس ما عملش حاجه يبقى تجربتك باظت. لو تستخدم تمبر التكنولوجيش عشان كده ذكرت اسئله زي اللاندا التكنولوجيش ده نوع تمبر. وببلغ بقطع 15 كيلو متر زياده وبخليه يدخلها لي بوش اثنين لما بتنخش يحل لك ايه دي بتبقى دي كونجيكيشن ولا ترانسفورميشن ولا ترانسدكشن. فاهم كده ما فيش ممكن اوصل كله هات اكوني جميل طيب طيب اذا هناك ليميتيشن ترانسبورتيشن بتتكلم 10 15 كيلو اعدي هيت بما يسمح الفراغ اللي فيها ب 15 16 كيلو من الكتير طيب انا في تجربه عندي جين عايز اكسره او احصل على الورك بتاعه والجين ده دوره 30 كيلو متر 40 كيلو بيض 50 كيلو بيض هنخسره جوه الخليه ازاي؟ يبقى ظهر الجين كده عمل لي مشكله صح؟ كنت بضطر بص الحته اللي جايه دي درست البكتيروفيش وشفت له هو فين اتجاه ايه اللي بيحصل؟ لان البكتيروفيش اللايف سايكل على طريقه واحده كده خد كل خطوات اللايف سايكل عمل ابسوربشن اتاتشنج عمل انجكشن راح يدخل الدي ان ايه بتاعه جوه البكتيريا الكل ثم بدا يعمل انترا سيلر سينثيسيس استخدمنا السينثيسيس لقينا مجرد ترانسليشن للكود بتاعه راح عامل البروتين كود بتاع الهيد عمل التين الدي ان ايه نفسه عمل انجكشن واحنا بنشوف خطوة الاسامي اتجهنا لحاجة غريبة بص كده في الاسامي يعني لو حد فيكم سأل هو الفيروس بقى بيتجمع وحدات السأل كان ممكن واحد يقول لك ايه؟ الدين هي اللي بتجيب وعليه كل جزء من الدين اللي بيتكون من دين وعايز من دين والناس حواليه كده او تحط عليها يبقى المدير هيخيط في الدين دي بتاكد والله كثير من عندنا يعني ناس بتجيب فيها لكن للاسف لو ما تطلعنا نلاقي هي تمسك في الدين وتعمل كونتريت كاش ضربي يبقى امتي فاضي والدين ايه يتعدى يحصل له حاجه اسمها باكجينج عكس ده خرج يعني الدين ايه يخش من الدين ويوصل لهيت طب ما قلتلكش كده عبيط بقى يسمع لاي دين ايه يخش قال لك لا مفيش دين ايه يخش ممنوع دين ايه يمشي في الاتجاه ده غير لو ابرز لو مره ناخد الاي دي بتاعته العمليه الانتخابات واللي بيحكمها ان احنا نشوف دين معين نقول له الدين ايه اهلا بيك تعالى خش الجزء من الدين ايه اللي بيبقى في المقدمه مفيش دين ايه ويسمح ليه بالدخول اسمه كوهيسيف ايريكو ويرمز ليه بالرمز كوز سي او ام باختصار الاقي الناس بتوع الشريكس كلهم كفايه انا عشرتهم فما يتفقوش اسم على بعض تلاقي الشريكس دايما يتكلموا بروموز او اثنين ثلاثه بالكتير يعني كده تستخدمهم في الاله ثلاثه حروف ولا كوري يعني اوريجن كوز يعني كوهيسيف كده ار بي يعني بالنسبه للسوبرسيليم لما تكلموا تقعد معاهم تتكلموا بالبروموز تمام كلها لسه ما فيهاش حاجات ولا اثنين نو واي نو ليه ما تبقاش عارف انت بتقول ايه صحيح ممكن يقول لك رمز بتكلم اسم قديم تقعد تدور في الاوريجن هتكلم كده ازاي حاجه كده يعني المهم قال لك جوز وهند على ما فهمنا جوز يعني ايه جوز يا عم قال لك يعني الكوهيز الاند بتاع الدين ايه اللي انا لسه بيقول لك كوهيز قال لك اصل الدين ايه بتاع الفيرس ممكن يبقى لينير او سيركل فلو الدين ايه نفس كده راح اول حرف نفس في اخر حرف يبقى الاند بتاع دي تمكن انه يبدا طالما هتمكن انه يبدا ويبقى سيركلر يسموها كوهيسيف اند الاند بتاع دي انه يبدا ويبقى سيركلر سيبكم من سر المسمى لازم الاند فاش بارتكل ترى الجميل يعني كان الدين ده مجمد وداخل معسكر اهو واي واحد مدني يعرف يخش معسكر بواد مسلحه ومجال جوه في المعسكر مش لازم يوصل على الدوامه الكارنيه والتصريح بتاعه يجي لي ايه داخل قالوا له فين الكارنيه قال لهم اهو في كود ريجنال بص بقى دول بقى والذكاء بقى علماء الجينيتكس راحوا جايبين الكود ريجنال اهي راحوا واخدين كمان الجين اللي جنبها اللي يمكن الفشل من الانجكت الفاسيبه والانجكت الثاني يبدا هو بس وراحوا قاطعين الحته دي ولاقيين كمان الثاني فين الجزء اللي اخدوها دي طولها حوالي 2 كيلو بس من 250 كيلو رموا قد ايه؟ رمى 50 كيلو واحتفظ ب 2 كيلو بس يعني بمعنى ابسط سرقوا الكارنيه وراح جايب بلاستيك صغير وراح راضي الكور ريشة اللي هي 2 كيلو على بلاستيك طوله 3 كيلو فعامل اهو بروتوكول جديد يشمل البلاستيك بس حته منه ال 2 كيلو اللي اسمها كوز والباقي بلازمت فراح واخد كلمه كوز وحط عليها اخر ثلاث حروف من بلازمت اللي هم الام اي دي فراح يطلع بروتين جديد سماه كوز يبقى الكوز هو ايه؟ هو ارتفيشيالي كونستراكتد بروتين يعني بنقول عاملينه في المعمل معمول من ايه؟ كومباينيشن بين مين ومين؟ فين؟ اصل كوز بلازمت ومعاه الكوز ريجن بتاعت التكتيكوفيش دي ان ايه؟ بس ايه هنا؟ واحد يقول لي ان ممكن احمي بقى لارجر بيس زي ما خدتوا الكلمه دي في الكيمياء. الجزء اللي بيحمي لارجر بيس ما بيبقاش حمل اطفال يا حبيبي. البلاستيك لوحده تقدر تفتحه وتنفع عليه 1000 كيلو بيت. ايه ايه ايه؟ الحكم مش على انه يحمل. كلمة كاري ما بحبهاش وحط على انه الانتروديوس طب ازاي الكوزمين هيدخل جوه البكتيريا 50 كيلو متر او 40 كيلو متر تعالى بقى في التجربه بتاعت مقدر الجين بتاع الانسولين كان طوله 40 كيلو متر ما كانش ينفع دخله باي ترانسفورميشن صح؟ والترانسفورميشن العادي بتاع الانسولين العادي ما كانش ينفع على الساعه لحد دلوقتي اعمل ايه؟ انا اجيب كوزمين صح؟ انا ركب ده يبقى انا اعمل ايه؟ انا اجيب جزء من حلو واروح ثاني بس افتح بعيدا عن منطقه الجزء، افتح الناحيه الثانيه واروح لادي الانترنشين او الاسود ده ولادي بسرعه 40 50 كيلو زي ما يحب. وبعدين ده تبقى عندك مونيتور كبير اروح معبيه جوه الام تي هيت بتاعت الكاستيوبيش، نجيبها من السايكل لايبر، اروح اخلي الكاستيوبيش يصيب بكتيريا وهو بيريبليكيت جواها عند ما قبل ما يحصل باكجنج، اروح مكسر البكتيريا السلم واروح واخد الام تي فاش بانجل يبقى الكاستيوبيش فاضي صح؟ واحطه في تيست تيوب واحط عليه الريكومبرنس مونيتور بتاعي. ايه رايك؟ الكونسول اللي قدامك ده عبارة عن كوزميك بيحمل الانتري جين، يعرف يخش جوه امتي هيد ولا ما يعرفش؟ يعرف ليه؟ عشان معاه الكارديين، معاه الكوز. طب والجين الكبير ده يكفي يخش ولا ما يخشش؟ يكفي، لانك قطعت الدين يدفع الباجي اللي ملوش لازمه ورميته. فطالما الهيد بتستحمل 50 60 كيلو يبقى انت عندك الكوزميك كان خمسه، شيل عليه الفرق بتاع الايه؟ بتاع السعه بتاعت الهيد. طب هو لما يشيل 50 كيلو ولا 40 كيلو جين كبير يعرف يدخلها جوه البكتيريا؟ طبعا يعرف، لانه هيدخلها باي ايه المره دي؟ باي ترانسكربشن، يعني يوم ما تسلطوا على البكتيريا هيروح كانه حقنه. وانت بتاعك ما بتتكتف ليك حكم ان الحقنه تبقى 1 سنتي ولا 10 سنتي؟ ما دام كتفتك وهحط الميجن احي ان شاء الله احي 100 سنتي وانت بتكتف. يبقى لما كتفت البكتيريا وسبتها ترنج اللي هي البكتيروفيش هحقنك بس هحقن البكتيريا 40 50 كيلو. فهمت الجزء ده؟ يبقى هو مش فكره بيحمل اثقال، بيحمل مجهود كبير. الحكم انك عرفت تدخله ازاي. بعضكم يقول لي انتوا طبعا علماء بقى قاعد تقول لا لا لا ده انتوا فاتوا حاجه، ده انا نقصت حاجه ممكن اوفر لك 3 كيلو. توفر لي 3 كيلو بتاع يقول لي بتوع البلاجو. أنا بص العالم العالم مراد والله ما هيبقى عالم فعلا والله. بس هو لازم الأول كده يجرب ويظبط معايا كام مرة وبعدين يبقى عالم. عشان بص كده وأنت بتفكر لما تعجبك فكرة فكر الأهلية إن أنت تعمل العلم ده. ما عملوهاش ليه؟ مراد عايز إيه؟ عايز أجيب جين طوله 53 كيلو بدل 50 واربط عليه الجزء اللي هي 2 كيلو بس وعدي بيهم ام تي هيد. هيتعبى ولا مش هيتعبى؟ هيتعبى لان اهو الكميه مسروقه اهو. وهيتهان جوه الخلايا ولا ما يتهانش؟ هيتهان بس مش هيرجلك ايه؟ يعني شرط من شروط الكرونيك ديفيكتور ان يكون في الديفيكت وتظن ان لما قضينا الجينز ورميناها وتظبط 2 كيلو الستين كيلو هم شرط التأمين والقدرة على الريجيشن والريجيشن الفاكلات الصغير هو اللي يقود عملية الريجيشن جوه. ده زي التجنيد زي الفلاش اللي ضربت عليه الكوز، أصل الكوز اتربط على الكيل عشان كده. مش هيك صعب، بس لما يعني يمر من التمريفات الجزء اللي مكتوب عندك سطرين انا خدت فيه ربع ساعه شرح عشان كان ممكن اقول لك السطرين واجب عشان سيادتك سمعت جزء في الكيمياء وتسمع جزء هنا وعيب بقى ان جزء الكيمياء وجزء المواد والبيولوجي والكلام بيندرج ليه؟ انا مش فاهم يعني ايه جزء؟ الجزء اللي هو ارتفيشالي كونستراكتد كنترول معمول من سمول بلاستيك مع الكوز ريجن والدوميستيك ريجن والدكتيروفيشن والكلام ده الدكتيروفيشن بالتحديد اتعمل خصيصا عشان اقدر اكاري لارجر بيسز اوف تي ان ايه وانتروديوس الاول جوه ام تي بكتيروفيش بارتكل عشان ادخلها جوه الخليه باي ترانسدكشن اقوم اتغلبت على الليميتيشن بتاعت الحجم او الظهر الدي ان ايه. ان الترانسفورميشن لن يسمح الا بدخول 10 15 كيلو والام والهيد المليانه لن تسمح الا بدخول ما تبقى من الهيد الكلاسي اللي هي برضه 15 كيلو تقريبا. لكن عشان اغطي الهيد لازم املاها الدي ان ايه يكون بيحمل الكوز ريجن فاحنا مقلدين الكوز عشان كده. الدكتوروفيش لا يصيب الهيومن ولا الانيمال سيلز ده بكتيريا الفيروس وبالتالي الجزء مش بيعرف يدخل دي ان ايه جوه بكتيريا او فانجل سيلز. وبلازما الخلايا اليوم ده ما عندهمش لما قلنا كوانتم تصوروا الامثل او انتم تصوروا كانوا يقولوا يعني برضه الناس القوانين كانوا بيتكلموا كانوا احنا في الصف الثاني عنهم البيت الوحيد اللي ينفع فيه كانوا بيتكلموا هو الانيمال فايروس لان الانيمال فيه لا تصاب بما فيه ريش وما ينفعش تثبت ما تعيش الوقت ده اوكي نعم سؤال كويس انا لو قلت احط الشيء نفسه اللي انا عايزه الجسم اللي جاي من مصدر نومي الجسم بعد كده يحل من ثاني بعد ما يكون الشيء بيشرب يبقى انا هاخد انا عايزه المكان ده بيعمل شيء انا عايزه لو الجين اللي عايزه هو الهيومن اوريجين دخل في مكانه يبقى انت عملت المطلوب الشيء بتاع الفيروس ده يبقى جينك والمحارب ده يجي لك اكثر من 500 انتريكشن في الدنيا كل واحد واحد فيهم يتسمى يعني الإبو أروان اللي انتوا سمعتوا عنه والمسمى بتوع الجمع يسموه إبو أروان. وبالحقيقة طيب لو احنا بندرس حاجة درسها في الجمع اللي مش بتوع الجمع بيسموه احنا اللي سميناه حضرنا مسلمين في الآخر احنا اللي سميناه زي بنسمي كل نظام على حسب التشكيلة اللي يسقط السنة. يعني الإنسان ده يخش في تقسيمة اسمها في بولار واحنا واخدين أول حرف من الشريشة نسيبه كابيتال وأول حرفين من بولار نسيبه دور فاكره بيزور. طب والآر جت في رمزن الجرين كان اسمه فليشن الجرين آر ورقم الإنسان حتى في اكتشاف اكتشاف خمسة إيكو آر نسيبه إيكو آر 1 2 3 4 5 واخد بالك من 1 to 5 إيكو بالرومان نيومرال الجروب الروماني كانت الاي يعني 1 وكانت الاي اي يعني 2 واي اي اي اي اي يعني 3 وهكذا. فالمهم الاسم ايكو ار 1 هديكم مثال تسموه انتم هنا ايكو عايز واحد مسميني الانذار اللي كسبناه في الهيموفلوس لكن اسمها هيموفلوس انفلونزا سيروفايد اي اكتشفوا 3 انزايم ساكيموفيل حقن الاتش من الهيموفلوس وعدد الاي والان من الانفلونزا رمز الترين دي احتفظ فيه واحط رقم 1 بالنيومر الروماني او 2 او 3 هيبقى عندي 3 انزايم اسمهم هند 1 وهند 4 وهند 3. الهيموفيلس بارا انفلونزا اخد الاتش في الهيموفيلس والبي ام بارا الاقي هبه يبقى عندي هبه وعندي هند وعندي ربنا يخلي يعني. تمام؟ ادي الانزايم اللي اسمها الانفلونزا اللي نيوكليتس اللي اكتشفوها وبيسموها اندوجين ديسورجانيزم. تمام؟ اللي عايز يعرف ايه هو يشوف ايه المنتخب من انهي بكتيريا؟ مع الاعتزال البكتيريا. احنا متفقين على سبب البكتيريا اساسا. اوكي؟ نعم مش عارف اعطيك ايه كنت طبعا لو تأثيري لح يقوضوا أكثر من حاجة البكتيريا بالفكرة يعني يا عشتي التعرض والتكسير هيتحط في الفايف جروب. يقول receive excellence with your time, I'll be violated. He says, if a word goes, then you'll be lent down to the Arabi. You have some sort of means. You have some sort of means. What is unto the quality of the Arabi? You have to share the Arabi. You have to share the Arabi. What's the Arabi? What's the Arabi? What's the Arabi? What's the Arabi? The action is restricted to foreign unmodified feeling. When one of you has given restrictions, يعني عايز افهم لحد دلوقتي خطوات التجربه دي. قلت لكم بسرعه عشان كده عندي كروموسوم كان عليه جين اوف انترست وليكن الانسولين جين. كان في جاتا سيكونس هنا اهي جي اي اي تي تي سي وكانت برضه على يمين وشمال الجين جي اي اي تي تي سي اهي. أكيد تحت كان دي جاتك سيكونس معكوسة مش كده؟ يعني كان في جي اي اي تي تي سي هنا وهنا كان في نفس الفلتر جي اي اي تي تي سي. ورحت جاي واخترت الكلونينج فيكتور يكون عليه نفس السيكونس يعني يكون عليه جاتك سيكونس جي اي اي تي تي سي وان سايد ولا ريبيتد سايد؟ سنجل ولا ريبيتد؟ هو سنجل جاتك سنجل هنا اهي حلو. رحت جايب الانزيم اللي اسمه ايكو ار 1 ورحت داخله على ده وعلى ده، ايه اللي حصل؟ ايكو ار 1 لقى السيكونس اللي بيحبه راح قاطع بين الشي والاي هنا وهنا وهنا وهنا. طب راح قاطع بين الشي والاي هنا وهنا. تعالى نطلع كده زي ما الانزيم بيطلع زي ما انت الماركر انك بتعرف تطلع بسهوله. بين الشي والاي انقطع مش كده؟ يبقى نفتح الشي دي ترابي خلاص. طب بين الشي والاي هنا اتقطعت يبقى يفتح اللي فوق دول اتقطع وترمى. والعكس هنا الشي اللي فوق اتقطع بين الشي والاي الشي اللي اتقطعت وتحت اتقطع بين الشي والاي الحته دي ها اتمدح. ايه رايك؟ وهنا هنا اتقطع بين الشي والاي دي واتقطع بين الشي والاي. اتبقى هنا الشي وحواليه حته اسمها سنجل براندنج او ستيكي اند. طب البلاستيك ده اتقطع ازاي؟ بين كل شيء وايه؟ بين كل مش يو ايه محتاج احط غيرة. الغيرة اسمه دي فورز لايفيتايز. يبقى مش فاضل غير اخر خطوة انك تدخل هذا في جزء الكنترول انسايد انسيتابل باكتيريا روس. اختيارك للغص لا بد للتوفر شرطين. ايه هم؟ ونص يا جماعة اللي احطوا فيها الكلام ده في النهاية لازم ما يكونش فيها. يا عبد الرحمن ما يكونش عنده العكس. ما يكونش الغص عنده ريستريكشن اندونوكليز ده كان ريكوجنايز دي سيكو. يعني بنسميه ريستريكشن ليست. يا ريت يكون بكتيريايا ما بتصنعش ريستريكشن انزايم خالص الاصل عشان ما تهدفلكش اللي انت بنيته. انت ما تقعدش تبني في ريكومبرنت يكون شرور وبعدين تبني ان البكتيريا الغص اللي انت اخترتها تدمر لك الريكومبرنت المفروض يحفظ احدى الاخطاء اللي ممكن تقع فيها. ادي واحد. نمره اثنين، اصلا انت كان هدفك انك تكسر الجين عشان تحصل عليها تاني وتعمل جين تاني. انا بعد ما اذبح الامبليفيكيشن جوه الخليه عايز تكنيك سهل افصل بين الدي ان ايه بتاعي عن الدي ان ايه بتاع الخليه. مش انت دخلت الجمله الكود بتاعك جوه الخليه عندها اتش او دي ايه؟ لابد ان تحتفظ لنفسك. وفيزيكال او كيميكال ميثودز ما يقولش وكان سيبريت الكومبلكس موليكيول بتاعك عن الغص دي ايه؟ وإلا كانت صعب الشغل على نفسك. يبقى لما اشيل على نفسي ادخل جوه الخليه ما عليهاش بلازمه عشان يبقى سهل افصل البلازمه بتاعي عن الكروموسوم. يعني دي طريقه سهله كيميكال او فيزيكال لفصل البلازمه عن الكروموسوم دي ايه؟ منهم الطريقه بتاعت الهاي تيست سنتريفيكيشن الاعتماد على الكثافه. لو عملت هاي تيست سنتريفيكيشن افصل البلازمه في بند واحد والكروموسوم في بند واحد. يبقى لا بد من وجود تكنيك يمكنك من انك ترجع تفصل الكومبلكس مولكيول بتاعتك عن الغص دي ان ايه عشان لو كنت ناوي تاخد الجين بتاعتك تعمل بيها تجربه اخرى خاصه بالجينات. نعم. ده الانترجين اهو. ادي الانترجين والبوتو ده كله بوتو الانترجين. طب جيت على كده بقى هذا الهرمون نص هرمون هذا البروتين عايز الكوزاين مع الجهاز الميولوجي عايز الانترفيرون عشان علاج الهيباتايتس سي فايروس انفكشن عايز مونوكلونال الانتيبوديز هتاخدها في الميولوجي البروتين اللي انت عايز تحضره لي لو اني بس مشين مالكش دعوه البروتين اتعرف اهو ادي واحد طب بدانا على سكت البرودكشن مدينة حضر فاكسين الهيباتايتس كون فايروس يا جماعه تنظيم وعوام مين اللي هي بالقلب حواليه بروتين كود حواليه انفلوب والانفلوب بتاعه عليه بروتين سميناه هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين ايه رايكم؟ زمان كانوا بيستخلصوا هذا البروتين من المرضى اللي عندهم هيباتايتس ثم كانوا بتستخلص الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين من المريض تاخد معاه حاجه انت مش منتبه لها تقوم تدي العدوى من المريض ومريض طب ما تيجي نحضر ده جينيتك انجينيرنج بشكل بريفايد ومضاعف ازاي؟ هذه الجين بتاع الفيروس المسؤول عن هذا البرودكت يعني الهيباتايتس ايه ده في القلب بس لو الهوية ايه رايكم؟ ده معروف؟ حط الجين على كرونيك ريكتور دخل عندهم الريسبونسور جوه السوبر من البكتيريا او فرد الغوص حطوه جوه اليست بتاعت الخميره بتاعت العيش كاكاو مايسس وفعلا نجحوا في انهم يحضروا فاكسين عباره عن هيباتايتس انترفيس بروتين عمل اول شغله كانت غاليه جدا دلوقتي متوفر النظافه بتاعت الاطباء والكليه بعض الاسر او الكليه يوفروا عشان تاخدوا الفاكسين دوت اثناء سند يعني لو سمعتوا عنه خذوه بصحكم ليه ولو الكليه ما كانتهوش عندي بس الكوبري يوصل كده عند شارع البطل احمد عبد العزيز والمهندسين هيئه المصري والنقاش هتلاقي ثلاث او اربع قرعات خذهم قبل ما تروح سنه رابعه لان ناوي يكمل اللي مش ناوي يكمل ملوش لازمه يروح كل 80 جنيه الشغل ب 20 جنيه لا ده ولا اربعه كنا فاكرين ثلاث فرن 016 المصري والنقاش عملوا سكيدجول خاص بيهم لو الافضل تاخد 0123 مش هيجي له اكتر لما بتقيم ثلاث جرعات متقاربين ثم جرعه بوستر دوز بعد سنه بيجي لك مناعه على الاقل خمس سنين يبقى رايح اربع خمس سته سنوات جاي هتشوف ادوات جراحيه او مرضى تشوف ايدك تعور نفسك تلمس دم تلمس سنين بدل يجي لك الهيباتايتس بي طالما حاجه في منع ليها خدها افضل ودلوقتي على فكره بقت تطعيم اجباري للابطال المواليد بنحاول نوفره لهم في وزاره الصحه وفي جميع الدول العربيه بدات في السعوديه وامتدت في كل المقاطع بيصيروا في الاطفال الصغيرين ثلاث جرعات. هو اتحضر في جينيتك انجينيرنج ثواني بس لما قلنا تشيل بعد ما عمل لها امبليفيكيشن ودرسنا كويس بنسمعه كل يوم والتاني ولو دخلت على الانترنت وعلى السايت بتاعت الجينيتكس وكده يقول لك كم كشف شفره الهيومن جينوم الكروموسوم يبقى كسر السيكونس بتاعه كسر تعمل شوف رموز يمكن ما تفهمهاش انت اهو كسر وشفره الكروموسوم قدروا يعرفوا الجينز اللي موجوده على الكروموسوم الفلاني الكروموسوم سيكونس بتاعها وسط هذه الستادز الاكستنسيف ستادز اهو بدل ما نعالج بالانسولين حاجه قلت لك في النص ما تيجي نعالج بالجين الجين ثيرابي توصيل الطلبات للخلايا يعني ايه الفيروس ياخد المنسف ويوصل الجين بتاع الانسولين جوه الخليه يبقى اسمه جين ديليفري فيكل جين ثيرابي واشهر الجوازات تحفظ مثال واحد الانيمو فيروس او الريترو فيروس او الفاكسينيا فيروس هتستبدل الجين اللي بايظ زي مريض السكر بجين سليم او التجارب الناجحه الاكثر من السكر لحد دلوقتي اطفال الميون ديفيشنس ديس اوردرز لو اتعالجوا انترستراين بجين ثيرابي بنتائج مذهله واخيرا ممكن احضر حاجه اسمها جين جروب يعني جين فلاني يميز عامه او الجين ده يميز الهيباتايتس بي فيروس طب ما تيجي تاخد الجين دوت وتشيله على جهاز وتكسره جوه الفنجس بس من ناحيه عشان تحصل على البرودكت ده يبقى فاكسين صح؟ طب من ناحيه اخرى عشان تحصل على الجين ده بكميات كبيره ليه؟ طالما الجين دوت بتستهدف الهيباتايتس بي اروح واخد فرده من الجين ده بعد ما كسره واروح رابط عليه ماركر علامه مميزه ماده فلوريسنت واحط الكلام ده في الزاده في الثلاجه واقول على الكلام ده الهيباتايتس بي فيروس بس جروب جروب يعني ايه؟ يعني مجس يعني اقدر بهذا السنجل ترند اي دي اكتشف المريض اللي عنده هيباتايتس بي فيروس انفكشن ولا لا؟ حط عليها الجروب ده والله الجروب ده سينج الكلام من الظاهر دي ايه تقرر لها الكمبليمنت الكلام بتاعته هيعمل ايه هيمشي فيها وهو عليه علامه مميزه هتشوف الجروب اثنين في الرسوب العمل تجيب سينج الكلام دي ان هي ار ان ايه ده كومبليمنت للفايرال او البكتيريا جينوم ونستخدمه في الدياجنوز او بكتيريا انفكشن او جينيتك ديس اوردر باسمه جينيتك بروب او دي ان اي بروب انا بقول لك الخبر جاي معاكم وحاسس نفسي في بين الاسئله وبينه بريك ناخد نفسي ايوه يا جوار السؤال هايل يعني بقول لك موضوع عالم والله كده ليه بدي التكسير طالما ممكن حتى الانتيجون من 600 دواء كده؟ لان المرسل دوت هيوصلنا لحاجه في الاميولوجي اسمها الفرق بين الاكتف والناتف اميولوجيشن. انا لما بتيجي التكسير بديك الانجن بتاع الفيروس نفسه. وبخلي الجهاز المناعي بنفسك هو اللي بيطلع الاميولوجي. لكن لما بديك انتيجون جاهز يبقى دي حاجه اسمها ناتف اميولوجي. يعني خليك انت نايم وخلي الجهاز المناعي بتاعك رايح وانا هديك انتيجون. الانتيجون في اعتبارها كل الجزئين. هتشتغل بقدر اقصد. اي حلال. الدم كتير تقبله وعشان كده الهيئه بتاعتنا اسمها هيئه المرض واللقاح. ما المرض هو الانتيبودي اللي هو السيرم. اللقاح هو التكسين. التكسين ده اكتف اميونيزيشن يخلي مناعه الكره بقدر اقصد لان جهازك المناعي هو اللي عملها. فبتكون انت فاكر بنفسك وعندك امل وتفضل فاكر ان ده فتره طويله. لكن لما واحد يحضر حصه ويصور نوتس ويديها لك على الجاي هتفتكر هنا ايه؟ خلينا بقى في التفاصيل كده عليه هناخد كل الكلام خلينا كل ما نيجي حته كده يبقى نقعد ايه نفكر فيها اسئله في الحته اللي احنا قلناها اللي عنده اسئله في الحته اللي احنا قلناها على سبيل المثال خلاص ايه تاني؟ ده لسه بلاش علم لا بلاش علم العلم خليه على جنب مش لازم ينام جميل اه وكمان معظم الاري من الجيش يعني فيه صح مصدر اخر لازم مصدر يكون انت بنت او معلش لكن ممكن اختار مصدر اخر ورودك تبص تاني وفي معين وادور عليه اسئله حلوه جميله يعني واحد بيفكر فعلا بس يعني عشان الناس ما تبقاش خليك معايا يا فاهم ده حلم تاني كان مره اللي احنا قلناه هناخد هنجيب سيره من الريف سيل مش على التفاصيل بتاعت الميكروبيات الاريا كده اللي عايز تيكو يبقى برضه علامه وشغال برانش حلو وقلنا هننزل يوم من الايام يشتغل في سيره كده حلو مبدا جميل تعالوا نروح الشابتر 8 في خلاص خلاص تسويق لانه كان راح البوت كان طلع وكذا بقى انت لا جروبيال ثيرابي هناخد الديفينيشن بتاع الجروب بسرعه الانتي مايكروبيال ثيرابي يعني هنبدا نعالج البكتيريا جوه الجسم او بره الجسم على مدى التو شابترز الجايين لو عالجت البكتيريا جوه الجسم يبقى هنستخدم انتي مايكروبيال انتي بايوتكس بره الجسم يبقى الشابتر 9 على الثيرابيشن كده عشان ننهي الجنرال بكتيريولوجي عرفت كتير عن البكتيريا قول لي بقى تتخلص منها ازاي جوه الجسم بالمضادات الحيويه وبره الجسم بالتعقيم والتطهير طب خلينا جوه شويه ديفينيشن يعني ايه انتي مايكروبيال كيموثيرابيوتيك ايجنت يعني كيميكال وستيتيك سبستنس او دراج ذات كان بي يوز تو كيل or to inhibit the growth of microorganisms. شباب يعني مادة صناعية اللي فيها في مصانع الأدوية لو تناولتها يحقن يوقف الجروث بتاع البكتيريا وعشان كده هتستخدمها تو تريت انفكشن ديزيز. خلاص؟ وتيجي تطلعها في مصانع هي مش دي الانتيبيوتكس اللي انت حاططها لا. امال ايه الفرق بين كلمة انتيبيوتكس وبين الانتي مايكروبيال كيموثيرابيوتيك ايجنت؟ الانتيبيوتكس هي نفس التعريف بس بتوصف باي مايكرو اورجانيزمز مش كده بتسمى مضاد حيوي بص بقى الديفينيشن لو مولكيولر ويت سبستنس مش انتي مايكروبيال اكشن خلاص كلمه انتي مايكروبيال اكشن دي يعني بالضبط عوض الديفينيشن اللي فوق لو عايز افكها والنبي يبقى دول موليكولار ويت فانكشن ذات كان بي يوز تو تريت انفكشوس ديزيز باي كيلينج اور اليمينيتنج ذا جروس اوف مايكرو اورجانيزمز. والطبعا ناس الديفينيشن دي فوق لسه ما فهمتش الفرق. They are produced and secondly metabolized during replication of metabolism of bacteria. يعني بعض البكتيريا هي بتعمل ميتابوليزم عالي وبتبرود وبتفايز بتصنع الانتي بيوتيك كسكند ميتابولايز. وعلى فكره المعلومه دي مش جديده. في اخر الجلد برافو عليك يا الاف. في اخر الجلد اللي لما قلنا حصل فانكشن قلنا الجلد بيهد ميتابوليزم تو بروديوس انتي بيوتيك. هو ده. وعلى فكره اشهر بكتيريا وانا بلاد اللي هي دول الانتي بيوتيك البكتيريا اسمها ستريبتومايسيس. اسم الانتيبيوتيك على اسمها ستريبتومايسين او الدريسيليا بتفضل تطلع في الانسان او الجبالوسفورم. الجبالوسفورم يبقى دي انتيبيوتيك بروديوس ناتشرلي. طب واحنا هنقعد تحت رحمه البكتيريا لما تطلع لي شويه انتيبيوتيك قليلين قليلين قليلين قليلين كده يا محمد يا ابو العز الواحد يشوف التوصيل برضه من ورقه ممكن يوصل صح؟ محمد ابو العز واقف عارف بتقول شفت لا داخل كويسه بس كده اهو. محمد ابو العز لو استنى تحت رحمه التسجيل عشان تطلع لي انتبيوتيك مش هنخلص. يمكن اهل زمان كانوا قليلين كان ممكن يستنى لما الكليه تحن علينا مش بس انتبيوتيك. لكن النهارده مع هي 7 مليار مش كده عامه او 6 مليار بوينت مش كده؟ صعب قوي يستنى شويه التسجيل ينتجوا لي انتبيوتيك على راحتهم يعني. فراح قدام سبعين بتوع الفرقه ولا صور الكونتراكشن بتاع الانتبيوتيك وراحوا محضرينه في انتبيوتيك. يبقى لما يكون عندي اوريجنال انتيبيوتيك بيتحضر سينثيتيك يعني بسميه ايه؟ بسميه سينثيتيك انتيبيوتيك وهنا بعضكم يتلخبط. وين سينثيتيك انتيبيوتيك ده زي الانتيباسورول فيموس ريبليكيشن اللي قلناه في الاول. لا الانتيباسورول فيموس ريبليكيشن دي دراسه احنا اللي بنعملها مالهاش علاقه بالانتيبيوتيك خالص. تقدر تقول ان البكتيريا الانتيبيوتيك هي ناتشرال بروسوس للبكتيريا ومال حبيبها هي حاجه مني في نيه. التركيبه بتاعت الانتي بيوتيك بحضرها سينثيتيكال يبقى اسمها سينثيتيك انتي بيوتيك. طب لو عندي انتي بيوتيك بدات البكتيريا تبقى ريزيستنت ليه؟ هبدا اعمل كيميكال موديفيكيشن عشان اتشيف احقق تغير الكورتي عشان الانتي بيوتيك ترجع تاني يتغلب على البكتيريا. يبقى استخدمت الانتي بيوتيك نفسه بس عملت له كيميكال موديفيكيشن يبقى اسمه سيمي سينثيتيك انتي بيوتيك. خد بالك من الديفينيشن بتاعت الدكتور في المحل. يبقى السيمي سينثيتيك انتي بيوتيك هو انتي بيوتيك عملت فيه كيميكال موديفيكيشن تو اتشيف ان ديزايرد بروبرتي. وممكن تطلع لك كل منه تاني نيو انتي بيوتيك او نيو دراجز عشان تتغلب على مشكله معينه في العلاج. طب امتى الانتي بيوتيك اتغلب في السايكل؟ السؤال اللي يعني فاصل لما يكون هيقتل انا في الاورجانيزم يعني عايز كونديشن يعني عايز كونديشن اللي فوق نور دراكس او ماشي كونتروز سبسكت على حسب ما قال لك انتبيوتيك ولا كيموثيرابيتيك. ها؟ ذات كان يوز تو بريك انفكشن باي كيلينج مايكرو اورجانيزم. طب لو البكتيريا اتقتلت ترجع في جوه تاني وتظل لو قلت لك في انتبيوتيك بتسمى كاكتيروستاتيك. يبقى دي كيميكال دراجز او سبستنس بروفوز تبقى بكتيريا ذات كان يوز تو بريك انفكشن ديزيز باي ايه؟ باي انهبيتنج ذا جروث فور ريبليكيشن اوف مايكرو اورجانيزم. يعني الكلام؟ تمام؟ البكتيريا ستاتيك لو وقفته بدري قبل ما البكتيريا تنور ترجع البكتيريا تريسيون ريبليكيشن بتاعها تاني؟ نعم. تحضير الوقت، امال ازاي كده انت بتلعب مع البكتيريا ولا ايه؟ بس انت بالك ان البكتيريا اللي في الجروس تروح موقفه تروح راجع تاني؟ لا، ما انت يمكنك اكل البكتيريا بكاتيموستاتيك دراج لو جابوا الفتره الفعال انك لما توقف الجروس بتاع البكتيريا فتره معقوله البكتيريا هتموت. عشان كده لما دايما الدكتور يكتب لك كورس لما تحس انت حاسس ما توقفش الانتي بيوتيك ما تقولش والله الدكتور ده شغال مع الصيدلي وبس بيقول لي خد خمس ايام عشان يبيع دواء. لا، ده وقفت عشان يتم القضاء تماما على البكتيريا. انك لو وقفت بعد ثلاث ايام لما تحسن او بعد يومين وبتدي لحد الريزيوم والريبليكيشن بتاعها ده واحد يقول طب البكتيريا صار ده بيجي البكتيريا مستني ايه ده؟ انا اقدر اكتب لك بطريقتين. اقدر اسمحك يبقى ده اكل مباشر. وانا حسيتك وانا امن عنك اكل وشرب هتموت برضه اذا اكلتك ولا لا. لكن في المسلسل زي ما اسمحك مباشره ليه؟